أمشي ودزت رجلي غصن الشجرة صغير صغير قال عليك دم. شو؟ كل ما جاء إنسان عليك دم. والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منا كلها دماء تسيل. هذا غلط، مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم، وده غلط. وش اللي عليه؟ إذا قلنا بوجوب الفدية وش عليه؟ فدية الأذى، يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لو كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. نعم، وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما أعرف. ما تعرفها؟ ها، هذه مشكلة. الحكم على شيء فرع عن تصوري. ما ظن أحد يسير يقول أنه يضيق خمره بفهم زعفر. إيه؟ يقول أنه يضيق الصبور المطيب. إيش الفرق بين الصبور المطيب بفهم زعفر؟ إيه؟ الظاهر أنك إما أنك ما تشم أنت. أن تشم؟ طيب، أو ما تعرف الزعفران؟ تعرفه؟ هل هو رائحة طيب ولا لا؟ نعم؟ ولا لك ما له رائحة طيب؟ ها؟ ماشي، يقول لا ولا لا؟ ها؟ لا، بالطبخ شروح ما ما ما ما يبكى، لكن أحيانا يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحته. لا، الصابون المطيب ما يجوز، لكن نقول الصابون الرائحة اللي تجيب الصابون ليس طيبا، هذا هو الفرق. وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز. عرفت؟ ما تعرف؟ طيب أين سكنوا؟ خلاص، أجل لابد تجيب له دلة قهوة من الزعفران إن شاء الله حتى يشوف. ولكن إيش؟ لكن لا تجيبها المطبوخ قد ذهب رائحته، جيب من الى اذا انتهت ذروا عليها وخليه يشوف بعد ما ندري الليله هو فيك زكام ولا لا، اخاف ما تشم الليله. نعم، لا انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدا نبين الان محظورات الاحرام، معروفه عند الفقهاء ولا حاجه لتعدادها، لكن هذه المحظورات تنقسم الى 4 اقسام. قسم لا فدية فيه، قسم لا فدية فيه اصلا، والثاني ما فيه الجزاء، يعني ليس فدية معينة بل جزاء، والثالث ما فديته بدنه، والرابع ما فديته التخيير بين صيام 3 أيام او اطعام 6 مساكين او ذبح شاة. هذه اقسام محظورات الاحرام. اما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح. عقد النكاح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، ولكن يقول الفقهاء إنه لا فدية فيه. وما فديته جزاؤه؟ الصيد. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وما فديته بدنة؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الجماع في الحج قبل التحلل الأول. وما في التخيير بقية المحظورات، بقية المحظورات، وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، أخذا من قول الله تعالى: ومن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اضبطوا هذه الضوابط حتى تعلموا. بقينا، هل على هذا التقسيم دليل؟ نقول فيه تفصيل. أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل، وهو أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية. هذا إذن هذا دليله عدم ولا وجودي؟ عدم. ما فديته الجزاء؟ نعم، ثبت بالقرآن والسنة. طيب، ما فديته البدنة؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث ما فديته التخيير. الثالث والرابع، الرابع ما فديته التخيير. هل فيه دليل؟ نقول: أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن،

إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول الجمهور، جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر، لبس الأشياء الخمسة كل من المحظورات، الطيب ابتداء إيش من المحظورات، شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة، كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند الأقطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم يا سليم. الدليل إذا خص الرأس قالوا من الرأس شلون؟ أقول الدليل لدليل المحظور أن يأخذ اليد، خص الرأس الخصوص. نعم حصل على الرأس من الرأس. نعم ومن يا شيخ تفيد الحصر على الدليل ترى تفيد الحصر بس الليلة. نعم بس الليلة تفيد الحصر. لا أنا أقول ما لا إلا من تفيد الحصر بس الليلة هذه خصوص الرأس يا شيخ. أي نعم الرأس صحيح. نعم خصوص الرأس ولا ما تحب تفيد الحصر يعني إنه لكن أنا أقول لك مثل أنك خص الرأس الخصوص صحيح. ولا يا شيخ ما هذا سؤال ولا تقدير؟ هذا السؤال ولا تقرير؟ السؤال يا شيخ ما تقرير لكن نقول أنا سأستفهم. لا قصدي أنك هل أنت تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟ لا أقول لك اللي قلتها الأول أنه هو اللي أنا هو المضمون لخاطري. زين الحمد لله جزاك الله خير. لأن خص الرأس الخصوص ما قال في المحظورات بجمع. تمام صدق هذا استدلال طيب. نعم بارك الله فيكم. أشكل علي مسألة الزعفران. نعم وشرب القهوة. نعم ومثل ماء الورد يعني يوضع بعض الأشياء ومثل أيضا ماء الورد. أي لكن شيخ صلى الله عليه الذي ورد فيه النهي التطهير. نعم والشرب أو وضعه في الأكل لا يسمى تطهير. نعم لكن يسمى استعمال المطيب استعمال الطيب ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين ويعلق إذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب. ها لو انتبهت واحد مصر ولو حد على هذا المستعان هذه محل نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه قهوة فيها زعفران فهذا محل نظر. هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن نقطع اللي يدخل ولا يعود. ترك يا شيخ باب الاحتياط أم أنه صريح؟ لو أنا أرى مصريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زالت الرائحة. نعم عندي إشكال في إجابة الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ حفظك الله. نعم الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع ونحن نرى نظريا ان هذه المحظورات ليست محظورات. لا محظورات ما اشكال المحظور يعني الممنوع لكن هل كل ممنوع في فديه؟ هذا هو محل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في فديه عند الفقهاء. اقصد غيره مما لا نرى انه. نعم غير مسلم. طيب يا شيخ احنا نرى اصلا نظرا أنها لا تجب فيها الفدية، نعم. لماذا نوجبها؟ كما قلت لك حماية المحرمات وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ما هو مشكلة أبدا ما هو مشكلة لأن الناس لو قيل لهم ما عليكم التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مشلح زين ويبقى الناس في الحج كأنه في أيام العيد كل يتجمل بما شاء. كان محظوراً نقول محظور لكن ليس فيه فدية. لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام بعض العوام ما يهمون وفعلا يعني إذا سألوا عن شيء وبنعرف عليهم التوبة قال بس التوبة ما عندهم شيء لا يستعمل الله قال العلم عليك كذا وكذا وست وثلاث أصواع من الضربات. نعم يحجن ثلاثة؟ لا ترى ما بدأ الدرس الآن.